صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فقد مررنا في الدرس الماضي على بعض أنواع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يسمى بالمرفوع أو الموقوف، المرفوع حكما والمرفوع تصريحا من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره إلى آخر ما هنالك. كل ذلك في الحديث الذي ارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول الصحابي ومما يقال فيه بالرأي، فذلك هو الحديث الموقوف، موقوف لا يحكم له بالرفع. قلنا إن المرفوع حكما هو من قول الصحابي، وحديث موقوف من قول الصحابي، ولكن ليس مما يقال فيه بالرأي، إنما لا بد أنه أوقفه عليه أحد، ولا يوقف الصحابة على معلومة من معلومات الدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميناه مرفوعا من القول حكما، مرفوعا من القول حكما. نعم. واليوم يتحدث عن الموقوف عند الصحابي رضي الله تعالى عنه، فيقول: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من قول من الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني نفس البحث اللي بحثناه في الدرس الماضي عن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث به عن الموقوف على الصحابي رضي الله تعالى عنه. الصحابي رضي الله تعالى عنه له فعل وله قول وله تقرير وهكذا، ولكن ليس من كل الوجوه يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التابعي إذا قال قولا يمكن أن يكون باجتهاد ويمكن أن لا يكون باجتهاد. يعني لو فرضنا أن التابعي أحد التابعين قال قولا فيه تحديد لحسنات لبعض الأفعال، فعل معين قال فيه 20 حسنة، هذه لو قالها الصحابي منقول مباشرة نقول هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقال فيه بالرأي وليس من عند الصحابي من عند نفسه. أما لو قال هذا التابعي فنقول نعم هو من عند نفسه، أو أخذه من عند بعض الكتب القديمة، أو قد يكون سمعه من الصحابي، ولكن لا ننسبه إلى الصحابة ولا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرق بين الصحابي والتابعي. الصحابي إذا قال قولا لا يقال فيه بالرأي فإنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إنه مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما. أما ما كان من التابعي فإن الشأن ليس كذلك، إن الشأن أن يكون من قوله، وهو أخذه إما عن الصحابي وإما أخذه من الكتب القديمة أو من بعض المواعظ أو غير ذلك، فلا يهمنا هذا كثيرا في قول التابعي. ثم قال المصنف: ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو. فقلت الآن، طالما أنه نهاية المتن إذا كانت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مرفوع، وإذا كانت عند الصحابي فالحديث موقوف، إذا كان المتن من قول الصحابي فالحديث موقوف. طيب، استطراد، خروج عن الموضوع، من هو الصحابي؟ نقول إذا انتهى الحديث إلى غاية هي قول الصحابي رضي الله تعالى، فمن هو الصحابي؟ راح يعرفنا من هو الصحابي في عرف علماء الحديث رضي الله تعالى عنه. فقلت: وهو، أي الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. نعم، هذا التعريف الذي يعتمده علماء الحديث رضوان الله تعالى عليهم، وفي بحث يأتي معنا حين شرح هذا التعريف تأتي معنا بعض الأبحاث المتعلقة فيه نقف عندها حينما نصل إليها إن شاء الله تعالى. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه. يعني ضروري الصحابي يكون جالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة طويلة؟ قال: ضروري أن يكون تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، صار أخذ عطب بيناتهم؟ قال: لا، مو ضروري. ضروري أن يكون مشى إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم مشى إليه؟ مو ضروري. كل ذلك يشمله كلمة اللقي أو اللقاء. اللقاء تشمل هذه المعاني كلها. إذن من تم اللقاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، خلاص ما عاد يهمنا أن هذا اللقاء كان برؤية، كان بمجالسة، كان بمماشاة، على أي شكل كان فهو صحابي. كلمة اللقاء تشمل هذه الأمور كلها. نعم. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، خلص صار صحابي. لو النبي صلى الله عليه وسلم ما شافه، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه 100,000، كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هن كلهم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون ما شاف، في بعض منهم ما شافوا لكنهم التقوا، أليس هذا لقاء؟ ألم يقع أبصارهم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الشريف، وتكللوا بأنواره صلى الله عليه وسلم وانتفعوا بها؟ خلص هؤلاء كلهم صحابة، كلهم صحابة، وإن لم يجري مكالمة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى أحدهم الآخر، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى، فهو صحابي. حتى يدخل في ذلك الأطفال الصغار، حتى الأطفال الرضع الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا إليه حين ولادتهم فحنكهم، هؤلاء صحابة. هذول رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو رأوا؟ ما في وعي ولا في إدراك ولا في شيء. لما كبروا قيل لهم بأنهم حنكهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هؤلاء ألا يسمون صحابة؟ في عرف العلماء عموما يسمون صحابة، ولكن في عرف علماء الحديث بالذات هو عم يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. في علماء الحديث أو الكثير من علماء الحديث، هو ما جاب بالتعريف، لكن كثير من علماء الحديث يدخلون قيدا آخر في التعريف، يقولون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مميزا. مؤمنا مميزا يعني يكون بالسن كبير شوية، بحيث إذا رأى إنسان يتذكره بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، يتذكر أنه شاف فلان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان صغير رضيع أو عمره سنتين أو يعني قد لا يدرك ذلك ولا يتذكره إذا كبر، فهذا عندهم لا يسمى صحابيا. الصحابي هو المميز، المميز، لأن الصبي المميز دون سن البلوغ لكنه مميز، يقدر يعرف أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ذلك. لأن الصبي المميز يستطيع التحمل، يعني بيقول: والله أنا كنت صغير، أخذوني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل كذا وكذا، ورأيته يفعل كذا وكذا. إذا يصلح للتحمل، يستطيع أن يتحمل في صدره الأمور التي يراها بعينه أو يسمعها بأذنه. وإن كان لا يقبل منه الأداء الصغير، إذا جاء يؤدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، من الاسكوت. الصبي لا يقبل منه الأداء حتى يبلغ، لأن الصبي قد يكذب. أما الكبير يخاف، إذا كان تقي وورع يخشى الله تبارك وتعالى فإنه لا يكذب. إذن الصبي يصلح للتحمل ولا يصلح للأداء. هؤلاء الصحابة بعرف المحدثين عرف علماء الحديث ينبغي أن يكون الصحابي مميزا حتى يتحمل، وإلا إذا ما بده يتحمل شيء مثل الرضيع الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تحمل شيء، شو بيستفيدوا منه بعلم الحديث؟ علم الحديث ما بيستفيدوا منه شيء، ما راح ينقل لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حادثة ولا قول ولا شيء أبدا أبدا نهائيا، لا قول ولا فعل ولا صفة ولا تقرير، ما راح ينقل شيء. إذن هذا في الرواية يسمى تابعيا بعرف علماء الحديث. هذا الذي لا يميز، الطفل الصغير جدا الذي لا يميز في عرف علماء الحديث يسمى تابعيا ولا يسمى صحابيا. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مميزا، لا بد أن يكون في سن التمييز. نعم. على هذا كثير من علماء الحديث وكبراء علم الحديث والحفاظ الكبار كل أغلبهم يقولون بهذا، أنه الصبي لازم يكون مميز حتى نعده صحابيا. نعم. قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن نقول من تم بينه وبينه اللقاء، ولا نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، مو من رأى، بكفي من لقي، لأنه في بعضهم صحابة عدد قليل منهم كانوا عميان لا يرون بأبصارهم، هذول مو صحابة؟ سيدنا عبد الله بن أم مكتوم مو صحابي؟ صحابي جليل من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ينبغي أن نقول في تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، ما في أحد من الناس قال إن هؤلاء ليسوا بصحابة. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن كان في حال كونه كافرا. شوفوا اخوان عمول، اللقي في هذا التعريف كالجنس، يعني كنت ذكرت بعض شيء من هذا الكلام في درس سابق، الجنس والنوع والفصل، الذكر والشيادة، مين بتذكر الجنس شو ها؟ تعريف هو تعريف الجنس، تعريف الجنس ما يندرج، هذا بعلم المنطق أخواننا، بعلم المنطق الجنس ما يندرج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة، ما يندرج تحته أفراد متفقون مختلفون بالحقيقة، هذا نسميه جنسا. مثال على ذلك لما بقول أنا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق يعني حيوان مفكر، حيوان جنس. ليش؟ لأنه تحت كلمة حيوان شوفي في أفراد مختلفين بحقائقهم. الإنسان حقيقته غير الجمال، غير الحمار، غير الفرس، غير الفيل، كل واحد حقيقته شكل، فهؤلاء أفرادهم حقائقهم مختلفة، وكلهم تجمعهم كلمة حيوان. فحيوان شو هي؟ جنس. الجنس من درج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة. طيب، والنوع، النوع من درج تحته أفراد متفقون بالحقيقة. لما بقول الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان مفكر. طيب الحيوان إن درج تحته أفراد مختلفين بالحقيقة، حقائقهم مختلفة عن بعض البعض، الجمال حقيقته غير حقيقة الحمار، غير حقيقة الإنسان وهكذا. لكن الإنسان هذه تحت الجنس، اسمها نوع. النوع من درج تحته أفراد متفقون بالحقيقة، حقائقهم متفقة. شوفي تحت كلمة إنسان في زيد وعمر وبكر وخالد وأحمد ومحمد ومصطفى هؤلاء حقائقهم مختلفة ولا متفقة؟ حقائقهم واحدة، فهذا يسمى نوعا في علم المنطق، هذا يسمى النوع، والأول يسمى الجنس. طيب، والفصل شو الفصل؟ لما أنا عرفت الإنسان قلت الإنسان حيوان ناطق، أول شيء عرفته بكلمة حيوان جنس، ما بيكفي هذا التعريف. إذا قلت الإنسان حيوان ما بيكفي هذا التعريف، غلط، لأنه بيدخل معه أفراد آخرين مو حقيقته مثل حقيقته، فبحط كلمة ثانية تميزه عما عداه، تميزه عن سائر الأفراد الجنس الذين يختلفون بحقيقتهم عن حقيقته. حط كلمة ناطق يعني مفكر، حيوان عاقل، حيوان مفكر. كلمة مفكر أو عاقل أو ناطق هذه نسميها فصلا. شو فصل يعني؟ يعني ميزته، ميزت هذا المعرف أو من عرف كلمة الإنسان، ميزته عن سائر أفراد الحيوان الذين يشاركونه بكلمة الحيوان لكنهم يختلفون عنه بحقائقهم، حقائقهم غير حقيقته. فهذا الذي فعل هذا الفعل، القيد الذي فعل هذا الفعل وميزه عن سائر ما يشاركه في كلمة حيوان، هذا يسمى فصلا. إذا صار في عنا الجنس والنوع والفصل. الجنس من درج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة، والنوع من درج تحته أفراد متفقون بالحقيقة، والفصل هو جزء الماهية الذي يميزها عن غيرها، جزء الحقيقة يعني، جزء الماهية الذي يميزها عن غيرها. حيوان ناطق، النطق والتفكير جزء من حقيقة الإنسان، لكن هذا الجزء يميزه عما عداه من باقي الحيوانات كلها من أولها إلى آخرها. نعم. فقال: قولي واللقي في هذا التعريف كالجنس، ما من لقي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مميزا إلى آخره. فكلمة من لقي هذه جنس، كلمة من لقي بيدخل فيها أشكال ألوان، أشكال لقاء كثيرة جدا. طيب، بدنا نميزها حتى نميز الصحابي عما عداه، بدنا نجيب جزء من ماهية الصحابي وجزء من حقيقته تميزه عن الملاقين الآخرين. في غير لقي النبي صلى الله عليه وسلم، في غير الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وما هم بصحابة، لازم نميزهم. بايش نميزهم؟ بالفصل، بالفصل نميزهم. شو قال؟ واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مهي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نسميه صحابيا؟ بشر، وين وين منزلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا جاحدا، فلا يسمى صحابيا. فلذلك كلمة مؤمنا به فصل، ميزت ماهية الصحابي وحقيقته عن غيره ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فهو الصحابي، أما إذا لم يكن مؤمنا فليس بصحابي. نعم. لا يسمى صحابي. عم يسأل عن واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما آمن به، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام آمن، دخل في الإسلام، هذا مسكين يعني لا يسمى صحابي، يسمى تابعيا، له فضيلة التابعين، ليست له فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به، ما قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. هو يعني لو واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكن مو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بسيدنا عيسى، مؤمن بسيدنا موسى، من اليهود مثلا مؤمنين بسيدنا موسى، هذول نسميهم صحابة؟ أين هؤلاء وأين الصحابة؟ لابد أن يكون مؤمنا به. شايف كلمة به تسمى فصلا لأنها ميزت حقيقة الصحابي وماهيته عما يشاركه في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقولي به فصل ثانا يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. يعني مثل ورقة بن نوفل تسمعوا فيه كلكم، هو الذي لجأت إليه السيدة خديجة وهو ابن عمها، وقد ورد ذكره في صحيح البخاري أنها حينما استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليها قصة الوحي أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبراني فينقل ويترجم الإنجيل وما سواه من الكتب القديمة. هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، لكن آمن به متى؟ قبل البعثة، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما صار رسول، صار نبي، صار نبي نزل عليه الوحي، لكن ما صار رسول، ما أمر بتبليغ الخلق رسالة الله تبارك وتعالى، ما بلغ أحد لسه أبدا. فورقاء بن نوفل آمن به، قال ولو أني أدركت ذلك اليوم لنصرتك نصرا مؤزرا، يعني تمنى أن يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصره نصرا مؤزرا، لكنه ما أدرك ذلك. توفي، يقول لك في البخاري، تقول السيدة عائشة فلم ينشب ورقة أن توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لقيه بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقبل قول الله تعالى قم فأنذر يا أيها المدثر، قم فأنذر، هي الآية التي فيها الأمر بالرسالة والأمر بتبليغ هذه الرسالة إلى الخلق، هي ما أدركها ورقة بن نوفل. فهل يسمى صحابيا؟ قال فيه نظر، يعني في تردد بين العلماء، منهم من يعد ورقة صحابيا والكثير منهم لا يعد ورقة من الصحابة، لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، إنما أدركه قبل بعثته. قال وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. يعني شو قال بالتعريف؟ وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لازم يكون مؤمن ومات على الإسلام. أما لو واحد ارتد مثل عبيد الله بن جحش، هذا غير عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش من خيار الصحابة واستشهد في غزوة أحد. أما عبيد الله بن جحش ذهب إلى الحبشة مهاجرا مع عدد كبير من الصحابة، هاجروا إلى الحبشة، وكانت زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو في الحبشة رجع والعياذ بالله وتنصر، كان بالأول من الحنفيين، كان نصراني، ثم دخل في الإسلام، فلما رجع إلى الحبشة عاد إلى النصرانية مرة أخرى وعكف على الخمر حتى مات. فعقد النجاشي ملك الحبشة وكان مسلما والحمد لله، عقد عقد أم حبيبة بنت أبي سفيان، عقد النجاشي عقدها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها من ماله وحملها، بعثها إلى المدينة المنورة حيث دخل بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعد موت عبيد الله بن جحش على النصرانية والعياذ بالله تعالى. فهذا عبيد الله بن جحش هل يعد صحابيا؟ ما مات على الإسلام، مات على النصرانية والعياذ بالله. عبد الله بن خطل الذي ذكره كذلك، هذا كان من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن شديدي الإيذاء للمسلمين، هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمر بقتلهم ولو تعلقوا بأسداب الكعبة. فهذا حينما قتل عبد الله بن خطل قتل مرتدا ولم يقتل مؤمنا، كان مرتد. إذن ليس من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وبقولي مات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة والعياذ بالله كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي: ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء لقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، وتدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتدوا وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. نعم، يعني لو واحد ارتد لكنه لم يكن كعبيد الله بن جحش مات على الردة، مات على النصرانية، لا، واحد ارتد ورد أوام ربنا سبحانه وتعالى تداركه برحمته ونعمته وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهذا لا يسمى صحابيا؟ هذه المسألة فيها خلاف. منهم من يقول فقد فضيلة الصحبة، راحت عليه فضيلة الصحبة، ومنهم من يقول لا، هذا صحابي لأنه مات على الإسلام. المسألة خلافية، فأغلب العلماء والأصح من الأقوال أن هذا الذي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإسلام في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإنه طالما مات أنه مات على الإسلام فإنه صحابي إن شاء الله تعالى، ويذكره كما ذكر المصنف، يذكره العلماء في تراجم الصحابة، مثل أشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه، هذا الذي ذكره المصنف، هذا مات على الإسلام ورويت له أحاديث في كتب الحديث. وإذا نظرنا في كتب التراجم التي ألفت في تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في جميع كتب هذه التراجم نجد ترجمة الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه. والأشعث بن قيس كان ملكا من ملوك كندة، كندة ملوك اليمن حضرموت، كان ملك وابن ملوك، آباؤه وأجداده كانوا ملوكا، ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة مع وفد من كندة، أسلموا ودخلوا في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد من هؤلاء، ومنهم الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه، كان ممن ارتد. فلما قام سيدنا أبو بكر الصديق بحروب الردة رضي الله تعالى عنه وأصر على إرجاعهم إلى الإسلام رغما عنهم، بعث بعض جيوشه إلى حضرموت فحاصروهم حصارا شديدا حتى استسلموا، واستسلم الأشعث بن قيس وأخذ أسيرا إلى المدينة المنورة، وهو ملك تلك البلاد وعظيم العظماء، أخذ إلى المدينة المنورة. فلما وقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يستعرض الأسرى، وصل إلى الأشعث بن قيس فقال له الأشعث رضي الله تعالى عنه، قال: يا خليفة رسول الله استبقني لحربك، يعني لا تقتلني، خليني لحروبك، أنا محارب قوي شديد. وفعلا كان هو من الفرسان الكبار ومن الشجعان العظماء. قال: استبقني لحربك وزوجني أختك، استبقني لحربك وزوجني أختك. فمباشرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بعد نظره ونور بصيرته مباشرة أطلق سراحه وزوجه أخته، أخت سيدنا أبو بكر اسمها أم فروة رضي الله تعالى عنها، وتسمى أم محمد بن الأشعث لأنها أتت له بولد اسمه محمد، محمد بن الأشعث. فلما أطلق سراحه وزوجه أخته استل سيفه رضي الله تبارك وتعالى عنه ودخل في سوق الإبل، فما ترك جملا ولا ناقة إلا وعقره أبدا، كل ما يشوف جمل أو ناقة في سوق الإبل يعقره ويقتله بالسيف، إلى أن قضى على جميع ما في سوق الإبل من الجمال والنوق، فصاح الناس من كل مكان كفر الأشعث كفر الأشعث. فلما قضى على كل ما في سوق الإبل أغمد سيفه وقال إني والله ما كفرت، إني والله ما كفرت، ولكن هذا الرجل قد زوجني أخته، ولو كنا ببلادنا لكانت لنا وليمة غير هذا، لو كنا ببلادنا لكانت لنا وليمة غير هذا. يا أهل المدينة كلوا، ويا أصحاب الإبل تعالوا فخذوا أثمان إبلكم. وكانت وليمة كما يقول رواة الحديث، يقول كانت وليمة لم يرى مثلها أبدا رضي الله تبارك وتعالى. وكان بعد ذلك ذهب للفتوحات في سبيل الله، وأبلى بلاء حسنا شديدا، دخل في معركة اليرموك ففقئت عينه رضي الله تعالى عنه في معركة اليرموك، وشارك مشاركة عظيمة في معركة القادسية وفي معركة نهاوند، ووضعه سيدنا عثمان بن عفان ولاه على منطقة أذربيجان كان واليا عليها، يعني أبلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه. وكان في من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان في صف سيدنا علي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم، هذا ممن لم يزدد كفرا، أنه كفر لكنه رجع إلى الإسلام. نعم، يعني تمادوا في كفرهم والعياذ بالله، تمادوا حتى الوفاة، حتى ماتوا على الكفر والعياذ بالله. هؤلاء راحوا لا في لهم توبة، ويوم القيامة لا يستطيعون أن يفدوا أنفسهم بشيء أبدا. هذا الذي مات على الكفر والعياذ بالله، ازدادوا كفرا، تموا عم يتمادوا ويتطاولون في الكفر إلى الوفاة. أما مثل سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى فإنه سرعان ما رجع إلى الإسلام والحمد لله، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في هيك روايات، يعني لو وجد هذا لا يعبأ به ولا يروى، يعني يضربون صفحا عنه، لأنه خلص طالما ارتد إذا مات على الكفر يضربون عنه صفحا، ما في له وزن أبدا نهائيا إذا كان مات على الكفر. قولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء لقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول، يعني أننا نعده مع الصحابة، قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتدوا وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. بالطبع في كتب كثيرة ألفت في تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أقدمها ومن أهمها كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب لسيدنا أبي عمر بن عبد البر رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب نفيس كبير عظيم، من أعظم ما ألف في تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن في عليه بعض الملاحظات تداركها وتوسع في التراجم سيدنا ابن الأثير الجزري رضي الله تعالى عنه، ألف كتابه أسد الغابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كتاب عظيم ضخم في 7 مجلدات، أتى به على تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأفضل الكتب على الإطلاق في تراجم الصحابة إنما هو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، مؤلف كتابنا هذا، ابن حجر مؤلف هذا الكتاب الذي نقرأه شرح نخبة الفكر، له كتاب الإصابة في تمييز الصحابة من 4 مجلدات، من أعظم ما ألف أو هو أحسن ما ألف في تراجم الصحابة، أحسن كتاب في تراجم الصحابة إنما هو كتاب ابن حجر رضي الله تعالى عنه، ولكن قسم كل حرف إلى 4 أقسام، المطالعة فيه غير متخصص أو غير معتاد على المطالعة فيه قد تتعبه قليلا، ويبقى كتاب ابن الأثير أسد الغابة المطالعة فيه أسهل من المطالعة في الإصابة، ولكن معلومات الإصابة معلومات محققة مدققة لأن مؤلفها خاتمة الحفاظ ابن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، تنبيهان. أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم معدودون مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. نعم، يعني أولا كما ذكر الصحابة مو كلهم مثل بعضهم البعض، الصحابة مختلفون في منازلهم وفي مراتبهم، فعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي بن أبي طالب، ثم باقي العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كل هؤلاء الذين حضروا هذه المشاهد لهم منزلة على من سواهم، فليسوا هم وسائر الصحابة سواء، في ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لماما، رأوه مرة أو مرتين أو مثلا في حجة الوداع، من الناس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرة واحدة وكفى، فهذا صحابي على العين والرأس، له منزلة الصحابة وله رتبة الصحبة وشرف الصحبة، ولكنه ليس كهؤلاء الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالطوه وانتفعوا به وانتفعوا بأنوار نبوته وبعلمه وبفضله صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة إذن ليسوا كلهم سواء، وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من لم يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصغار، الصحابة الصغار خاصة الذين لم تعرف لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعدون في زمرة التابعين، يعني حديثهم لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثهم مرسل، لو واحد مثلا ولد في السنة العاشرة للهجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قديش مدة بسيطة جدا، ما عاش معه ولا وعاه ولا نقل عنه ولا تحمل عنه شيئا، طيب هذا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيكون حديثه حديث متصل ولا مرسل؟ هذا مرسل، مثل التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فلا بد أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في واسطة، ما لازم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم أقول حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يقل حدثني فلان إذا حديثه على عين الرأس لكن حديثه مرسل، نشوف عن من رواه، من هو راوي هذا الحديث. تنبيهان، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. ثانيهما يعرف بكونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض الثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. يعني كيف نعرف الصحابية صحابية؟ شو نعرف أن هذا الإنسان صحابي ولا مو صحابي؟ وكيف ميزهم العلماء رضي الله تعالى عنهم؟ العلماء لهم جهود كبيرة جدا. يعني لو أردنا أن ننقب ونفتش عن جهود هؤلاء العلماء لأعجزنا ذلك وأعيانا، ولا نستطيع أن نقدرهم قدرهم ونحيلهم على الله تبارك وتعالى بالأجر والثواب والمكافأة، إنه سميع قريب مجيب سبحانه وتعالى. اشتغلوا كثير. من جملة الأعمال التي قاموا بها تمييز الصحابة كما سمى ابن الحجر كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، يميز الصحابة عن غيرهم رضي الله تعالى عنه. قال أول طريقة من طرق معرفة الصحابة التواتر. التواتر مر معنا التواتر، بتعرفوا شو التواتر؟ مهين نقلوا جمع عن جمع، مو هيك؟ جمع كبير جدا. وهنيك التواتر بمعرفة الصحابة سهل، ما في شيء، ما بدأ غير طبقة واحدة، يكون جمع كبير جدا، يؤمن تواطؤهم على الكذب، يقولون فلان صحابي رأيناه يرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد من الصحابة يشهدون بأن هذا الإنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا بيكون صحابي. فإذا لم تتوفر التواتر الكمية، ما كانت عدد التواتر، فلتكن أقل من ذلك بكثير الاستفاضة. الاستفاضة مر معنا أنها كالتواتر لكن أقل عددا من التواتر. ثم إذا لم تتوفر الاستفاضة فالشهرة، أن يشتهر بين الناس ويعرف القاصي والداني من الناس جميعا أن هذا إنسان صحابي. ولو ما لقينا أناس يقولون إنهم رأوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، معلش يكفي أن ينتشر خبره بين الناس أنه صحابي، هذه الشهرة تكفي في عده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شغلة أخيرة، أنه إذا كان هو الصحابي قال عن نفسه أنا صحابي، فهل يعد صحابيا؟ في ذلك نظر، منهم من قال لا يعد صحابيا، حتى يأتينا علم كونه صحابيا من طريق آخر، لأنه هذا نظير من قال أنا عدل. إذا واحد قال أنا عدل، تعالوا خذوا عني أنا ضابط عدل، مثل ما مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، موين شو تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل نقله بسند العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، عدل وضابط. إذا واحد قال عن حاله أنا عدل وضابط، من صدقه؟ ما نأخذ بكلامه، نأخذ بكلام العلماء رضي الله تعالى. لكن الصحابي يختلف عن ذلك. الصحابي من العلماء من قالوا أنه لا يكفي أن يقول عن نفسه، ومنهم من قال، والكثير من العلماء قالوا إذا أخبر عن نفسه بأنه صحابي فإننا نصدقه، لأنه هذاك الزمن ما كان في كذب، الكذب قليل ونادر جدا، ما كان في كذب، ما كانوا يعني كانوا يشمئزون ويتقززون من الكذب. شلون أنت بتعرف إذا شفت شغلة مقرفة تتقزز منها نفسك؟ كذلك كانوا يتقززون من الكذب. فيقول أنا صحابي إذا دخل ذلك تحت الإمكان. إذا دخل ذلك شو، كيف دخل تحت الإمكان؟ يعني أخبر عن نفسه أنه هو صحابي في سنة مثلا 20 من الهجرة، سنة 20 من الهجرة، قديش كان له متوفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوالي 10 سنين. طيب، وكان هذا عمره 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، هل يقبل كلامه؟ ما بيقبل كلامه، ما دخل تحت الإمكان. بده يدخل تحت الإمكان أنه يكون لو تكلم بهذا الكلام سنة 40 من الهجرة يكون عمره هو 50 سنة مثلا، وقتها نقول والله ممكن. كذلك بده يدخل تحت الإمكان بإيش؟ بده تكون وفاته قبل سنة 100 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مضي 100 سنة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لازم ما يكون في ولا صحابي موجود أبدا. فإذا واحد أخبر عن نفسه أنه صحابي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب100 سنة، بأكثر من 100 سنة كان موجود على ظهر الأرض، منقول إذن هو أخباره غير صحيح، ليس بصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد 100 سنة لن يكون ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. هذا الحديث مر معنا سابقا إذا تتذكروا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يكون بعد 100 سنة من اليوم ممن هو على ظهر الأرض أحد، إخباره ذلك يقتضي أن من كان على وجه الأرض بعد 100 سنة من وفاته فليس بصحابي. إذا كان ضمن حدود الإمكان قوله أنا صحابي وأخبر عن نفسي بأنه صحابي، فإن جل العلماء وأكثرهم يقبل قوله هذا ويعده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، كذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. يعني التابعي مثل ما قلنا نفس تعريف الصحابي، لكن هناك منقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هم منقول من لقي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مؤمنا بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن بالصحابي، مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفي في كونه صحابيا. هل يلزم طول صحبته للصحابي؟ لا يلزم من ذلك. هل يلزم صحة سماعه من الصحابي؟ لا يلزم. يكفي أن يكون قد اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم، واجتمع بالصحابي، فهذا كافي لأن نعده تابعيا في طبقة التابعين. صلحوها أو صحة السماع. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني الآن المخضرمين هم الذين عاشوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا به، ما التقوا. هدول شو من عندهم؟ هدول الرأي الراجح الذي يكاد يكون عليه اتفاق العلماء أن هؤلاء ليسوا من الصحابة، إنما هم من كبار التابعين، من كبار التابعين كأبي عثمان النهدي وكأويس القرني رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء والنجاشي ملك الحبشة، هؤلاء ليسوا صحابة وإنما هم من كبار التابعين. فيقول كيف ابن عبد البر عدهم في كتاب الاستيعاب، ترجمهم في كتاب الاستيعاب، فمعنى ذلك أنه يرى أنهم من الصحابة؟ ابن عبد البر بعدهم من الصحابة؟ فصحح لنا هذه المعلومة، قال لا، ابن عبد البر ولو أنه ذكرهم في كتاب الاستيعاب الذي ذكرته قبل قليل، لو أنه ذكرهم في الاستيعاب فليسوا من الصحابة في نظره، لأن شرطه في مقدمة كتابه أن يذكر أسماء أهل القرن الأول، القرن الأول قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيه، هذا القرن التزم ابن عبد البر أن يذكر أهله الذين ورد ذكرهم عنده في كتاب الاستيعاب، سواء كانوا صحابة أم كانوا مخضرمين تابعين. إذن ابن عبد البر ليس ممن يقول إن هؤلاء صحابة، ولكن أدخل ترجمتهم لأنهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النجاشي ملك الحبشة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مراسلات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وقف فصلى عليه من الحجاز، والنجاشي في الحبشة صلى عليه وسلم معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول بعض العلماء إن الله تبارك وتعالى قد رفع له جنازة النجاشي حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ومات، والحمد لله على خير ما يموت عليه الإنسان، مات على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به. ولكن من العلماء من يراه صحابيا، وأكثر العلماء يعدونه تابعيا وليس بصحابي رضي الله تبارك وتعالى. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام مثل سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. إذن هو ما بيعدهم صحابة ولو أنه ترجمهم في كتابه. والصحيح أنهم معدودون من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسألة أخرى بحثها المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ليلة إسراء أسري به وعرج به إلى السماء، ما علا على الأرض؟ علا على الأرض، فكشف له كل من في الأرض. إذن هذا الكشف للنبي صلى الله عليه وسلم، كشف من في الأرض جميعا، جعلهم جميعا من الصحابة، كل واحد مؤمن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يراه مثل أويس القرني، مثل النجاشي. هؤلاء عدوا من الصحابة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حال الإسراء والمعراج، لما على نبينا صلوات الله وسلامه عليه على الأرض، ففي حال كشفه للأرض وأهل الأرض عدوا صحابة. نعم. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة، لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.